والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أولئك هم والذين هم تبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وخلقنا المرأة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا روحانياتك يا مولانا مما يدل على ابن الحج المتوفي من الحج. ربنا يسمع عليك يا مولانا. فتبارك الله احسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلنا فقال فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات كثيرة ومنها تأكلون وشجر don't me off

وفضيلة الشيخ اسلام السعيد سلامة وفضيلة الشيخ ناجي حسن عبد. واتقدم ايضا بخالص شكري الى ابناء فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة الذي اوفد ابنائه حيث انه في وادي وعداء ببني سويف. واتقدم بخالص شكري الى فضيلة الشيخ علي محمود فرج. ومتابعة لهذه الليلة القرآنية نستمع الى فضيلة الشيخ سليمان حسنين فليتفضل فضيلته مشكورة. واتقدم بخالص شكري الى الحاج محروس الصغير والحاج سامي والاستاذ جمال حافظ مندوب عن محروس الصغير. وشاكرا كل من حضر ليؤدي واجب العزاء. وايضا اتقدم بخالص شكري الى فضيلة الشيخ عبد الرحمن البرماوي وشاكرا لحضراتكم جميعا. ف